الذين يقدرون على الهجرة ويبقون في بلاد الكفر وهم لا يأمنون على دينهم، من الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة تهاجر فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم كان الله عفوا غفورا. كان يتمكن من الهجرة لا يجوز له أن يبقى في بلد الكفر، وهناك بلد للمسلمين يسلم فيه على دينه إلا إن كان عاجزا كالمستضعفين من الرجال والنساء والولدان عن الصغار لا يستطيعون الهجرة. هؤلاء معلوم لا يتعسى الله أن يعفو عنه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الآن ولكن جهاد ونجاة، فهذا بالهجرة من مكة خاص لما فتحت صار تحت ولاية المسلمين، فإنها انتهت الهجرة منها لا هجرة بعد الفتح في مكة، لأنها صارت بلد إسلام صارت تحت ولاية المسلمين. وليس في الحديث دليل على اقتصاد مطلقة، وإنما هذا في هجرة خاصة وهي الهجرة من مكة بعد أن صارت بلد الإسلام. هذه الهجرة للبدن فرارا بالدين، وهي تقضى عليه الاستطاعة وعدم الاستطاعة اختلاف الأحوال. أما النوع الثاني وهو هجرة القلب إلى الله ورسوله فهذه لا يعذر واحد فيها، لا يعذر واحد فيها، واجبة على كل مسلم وجوبا عينيا أن يغادر بقلبه إلى الله بالإخلاص له، إخلاص التوحيد له، التوجه إليه سبحانه وتعالى، وترك الشرك ترك الكفر، ينتقل من الشرك إلى التوحيد ومن الكفر إلى الإيمان، وكذلك ينتقل من المعاصي إلى الطاعات كما قال صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذه دائما وابدا واجبة دائما وابدا لا يعذر أحد فيه، هذه الهجرة إلى الله بالإخلاص وترك الشرك. الهجرة الثانية الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتباع والاقتداء، ترك البدع والمحدثات، هذه أيضا واجبة على كل مسلم في كل زمان وفي كل مكان لا يعذر أحد فيها. الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعه والاقتداء به، ترك العوائل والبدع والمحدثات، هذه دائما وابدا. وقد صنف فيها الإمام ابن القيم صاحب هذه المنظومة صنف فيها كتابا سماه سفر الهجرتين، الهجرة إلى الله والهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وكتاب ضخم مفيد جدا. نعم. يا قوم فرض الهجرتين بحاله والله لم ينسخ إلى ذا الآن. الهجرة إلى الله وإلى رسوله، هجرة بالقلب، هذه ما نسخت أبدا ولا خصصت، باقي لا تقوم الساعة. نعم. يا قوم فرض الهجرتين بحاله والله لم ينسخ إلى ذا الآن. نعم. فالهجرة الأولى إلى الرحمن بالإخلاص في سر وفي إعلان. هذه الهجرة بالقلب، الهجرة الأولى من هجرة القلب الهجرة إلى الله بالإخلاص، إخلاص العبادة له وإخلاص النية وإخلاص القصد، ترك الشرك الأكبر والأصغر، ترك الكفر الأكبر والأصغر، ترك النفاق الأكبر والأصغر، هذه الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. حتى يكون القصد وجه الله بالأقوال والأعمال والإيمان. نعم. وهذا لا يعذر أحد به، هذا لا يعذر أحد به، وهو واجب على كل مسلم. نعم. ويكون كل الدين للرحمن ما لسواه شيء فيه من إنسان. لا يكون بالدين شيء لغير الله، رياء أو سمعة أو قصد لطلب الدنيا أو غير ذلك، بل يكون الدين كله لله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا. نعم. والحب والبغض اللذان هما لكل ولاية وعداوة أصلان. والحب والبغض اللذان هما لكل ولاية وعداوة أصلان. ثم يتبع إخلاص العبادة الحب والبغض، حب لأولياء الله والبغض لأعداء الله، فلا يكون مؤمنا إلا من اتصف بالولاء والبغض، أما اللي عنده الناس كلهم سواء هذا ليس بمؤمن، اللي عنده الناس كلهم سواء إنسانية بشرية يقول، ولا عنده فرق بين المسلم والكافر ولا بين هذا، وإن كان يصلي ويصوم ويحج ولا عنده شرك، لكن إذا كان ما عنده فرق بين أعداء الله وأعداء رسول هذا ليس عنده إيمان، أو تقعر الإيمان الحب في الله والبغض في الله. نعم. والحب والبغض اللذان هما لكل ولاية وعداوة أصلان. الولاية الحب، وأما الولاية، الولاية بالكسر فمعناه السلطة. نعم. لكل ولاية وعداوة أصلان. هذا باب عظيم، باب الولاء والبراء، هو الذي يميز المؤمن الصادق من غيره، اللي ما يفرق بين أعداء الله وأعداء رسوله ولا بين أولياء الله وأعداء الله، وليس إلا بمؤمن. وأشد من ذلك إلى أحب الكفار، ومن يتولهم منكم فإنهم إذا أحبهم دافع عنهم واستحسن ما هم عليه أو قال هذه أديان سماوية يهودية والنصرانية والإسلام، وش هالعصبية عندكم؟ وش هذه أديان سماوية كلهم مسلمون وكلهم مؤمنون، هذا كفر بالله عز وجل، لأنه سوى بين الكفر والإيمان، وأقر الكفار على ما هم عليه من اليهود والنصارى، أقرهم على ما هم عليه وصوّرهم، قال أنهم على حق وأنهم مسلمون ومؤمنون. ليس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هناك إسلام ولا إيمان إلا من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد بعثة صلى الله عليه وسلم ما بقي دين على وجه الأرض إلا دين محمد صلى الله عليه وسلم، وما عداه هو كفر يهودية أو إسلامية أو وثنية أو غيرها كله كفر. ماذا في دين الإسلام صحيح إلا دين الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم؟ والحب والبغض اللذان هما لكل ولاية وعداوة أصلان لله أيضا، هكذا الإعطاء والمنع اللذان عليهما يقفان. كذلك الإعطاء والمنع، فيعطي لله يمنع لله سبحانه وتعالى، يعطي المال لله تعبدا لله عز وجل تقربا الى الله، ويمنع المال لله عز وجل، فلا يتبع ايضا الاخلاص لله عز وجل. الاعطاء والمنع والحب والبغض هذا تابع للهجره الاولى، الاخلاص لله. نعم. والله هذا شطر دين الله، والتحكيم للمختار شطر ثاني. هذا شطر من شطر الركن الأول من أركان الإسلام، لأن الركن الأول تكون من شطرين: شهادة لا إله إلا الله، وشهادة أن محمدا رسول الله. شهادة لا إله إلا الله هذا التوحيد والإخلاص والمتابعة والحب والبغض والمنع والإعطاء وغير ذلك. شهادة أن محمد رسول الله معناها الاتباع والاقتداء، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة، وهو الذي يؤخذ عنه الدين، هو الدليل على الله سبحانه وتعالى. نعم. والله هذا شطر دين الله، تحكيم للمختار شطر ثاني. هو الشهادة أن محمد رسول الله، لأن الركن الأول يتكون من شطرين: شهادة لا إله إلا الله هذه الإخلاص، شهادة أن محمد رسول الله هذه المتابعة. نعم. وكلاهما الإحسان، لن يتقبل الرحمن من سعي بلا إحسان. ومن حقق هذا الركن فهو المحسن، من حقق هذا الركن حقق الإخلاص لله عز وجل وحقق المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا أعلى درجات الدين. النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدين ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. وفسر الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه الله. فمن حقق هذا فهو المحسن. والهجرة الأخرى إلى المبعوث بالإسلام والإيمان والإحسان. وذلك بتحسين سنته واتباع ما جاء به صلى الله عليه وسلم، تقديم سنة على كل شيء، ترك ما عارض السنة أو خالف السنة، هذه هي الهجرة. ترك البدع والمحدثات والعوائد الضالة واتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا انتقال، انتقال القلب من شيء إلى شيء، من باطل إلى حق. نعم. أترون هذه هجرة الأبدان؟ لا والله، بل هي هجرة الإيمان. هذه هجرة القلوب، هجرة الإيمان. أما هجرة الأبدان فسبق الكلام عنها، هجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. ولكن الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام تابعة لهجرة القلب، من لم يهاجر بقلبه لم يهاجر ببدنه فولو انتقل. ولهذا في آخر حديث جبريل في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن كانت هجرته إلى الله، في آخر حديث عمر، في آخر حديث عمر: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يمسكها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذا صارت هجرة الأبدان تابعة لهجرة القلوب. قطع المسافة بالقلوب إليه في درك الأصول مع الفروع وداني أبدا إليه حكمها لا غيره، فالحكم ما حكمت به النصان. كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك الانتقال من حكم الطاغوت يعني من الهجرة القلبية، الهجرة من أحكام الطواغيت وأهل الضلال والقوانين الوضعية وعوائد الجاهلية إلى تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يا هجرة طالت مسافتها على فسلان منخوب الفؤاد جباني. هذه ما هي سهلة، هجرة القلوب، هجرة الإيمان، ما هي سهلة. هجرة الأبدان سهلة، إحنا الإنسان ينتقل من بلد إلى بلد يزعم أنه مهاجر إلى الله ورسوله، يمكن هذا. لكن هجرة القلوب هذه هي اللي صعبة. يلي صعب إلا لمن وفقه الله سبحانه وتعالى وقوي الإيمان، لأن يلزم عليها لوازم وشاق، يبي عدول الناس، يبي بغضونه، وقد تفقد دنياه وظيفة، قد تفقد وظيفة، تفقد دنياه والناس يعادونه، ما يصبر عليها إلا أهل الإيمان الصادقين. نعم. يا هجرة طالت مسافتها على طالت مسافتها، أي قريبة صعبة إلا لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. نعم. يا هجرة طالت مسافتها على من خص بالحرمان والخذلان. أما من وفقه الله فهي سهلة عليه، لكن اللي بيناظر حبوب الدنيا والناظر لمدح الناس وثناء الناس هذا تصعب عليه، صعبة عليه هجرة القلب وترك ما عليه الناس وترك المألوف، وأنه يتمسك بالكتاب والسنة يصير أكثر الناس ضده، أكثر الناس خالفين له. إن كان معه إيمان صبر تلذذ بهذا، وإن كان ما معه إيمان فهو لا ما كمل الهجرة رجع. يا هجرة والعبد فوق فراشه سبق السعاة لمنزل الرضوان. السعاة يا هجرة، يا هجرة والعبد فوق فراشه. يقول ان الانسان يهاجر هذه الهجرة هو على فراشه، ما هو بلازم يرفع السيارة ولا دابة كما في هجرة الأبدان. هجرة القلوب يهاجر الانسان وهو جالس، هو على فراشه بالإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، يحتاج الى شد رحل والى ويسبق الإنسان فيها وهنالك وهو على فراشه. لكن إذا أخلص لله عز وجل. يا هجرة والعبد فوق فراشه سبق السعاة لمنزل الرضوان. يا هجرة والعبد فوق فراشه سبق السعاة لمنزل الرضوان. سبق كل السعاة، كل المسافرين اللي يمشون في الليل والنهار هو على فراشه، ما هذا سبقهم إلى الله سبحانه وتعالى بنيته وقصده. وقد يسبق الإنسان بنيته وقصده يسبق الآخرين اللي جدوا في السير والسفر، مثل ما جاء في الحديث إن أقواما بالمدينة أحد الغزوات قال صلى الله عليه وسلم إن أقواما بالمدينة ما سرنا مسيرا ولا قطعنا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. شوفوا في المدينة يسيرون مع الرسول ومع أصحابه يسيرون بقلوبهم ولا ساروا بأبدانهم، حبسهم العيون. هؤلاء يسيرون بقلوبهم لا بأرجلهم. نعم. ساروا أحس السير وهو فسيره سير الدلال وليس بالزملان. وهذا يسير اللي يسير إلى الله بقلبه، هذا مستريح، هذا مستريح يسير على مهل طمأنينة. أما اللي يسير على قدميها وعلى راحلة هذا يتعب ويسير قلبه يصل قبل، يصل قبل الذي يسير على قدميه، يصل إلى الله قبل الذي يسير على قدميه. وهذا ما أقول من قول الشاعر: يا عجبا من سيرك المدلل، تمشي رويدا وتجي في الأول. يعني يمشي على هوينه ويصل هو الأول، واللي غيره يجدون في السير يتأخر وصوله. نعم. ساروا أحس السير وهو فسيره سير الدلال وليس بالزملان. أعجب من سيرك المدلل، هذا الدلال. نعم. والزملان هو نوع من السير متعة، السير متعة، فهو سبقهم بنيته وقصده. نعم. هذا وتنظره أمام الركب كالعلم العظيم يشاف في القيعان. نعم. وهذا يكون قدوة لغيره، هذا المخلص المخلص لله والمتابع للرسول صلى الله عليه وسلم يكون قدوة للعاملين، مثل العلم الذي يوضع على الطريق. كان عادتهم يضعون أعلام على الطريق يوقدون عليها النار على الجبال من أجل أن يمشي بالليل يهتدي ولا يضيع. هذه عادة الناس، يضعون أنوار على الجبال علشان يهتدي السائرون، يسمون نار على علم أي على جبل، يقولون أشهر من نار على علم على الجبل. فهذا المخلص لله المتابع للرسول هذا علم يسير السائرون عليه ويقتدون به في ظلمات الجهل والضلال. رفعت له أعلامها فيك النصوص رؤوسها شابت رفعت له أعلامها فيك النصوص رؤوسها شابت من النيران. رفعت له أعلامها فيك رفعت له أعلامها فيك النصوص رؤوسها شابت من النيران. يعني علم على رأسه نعم استجابي. نار هي النور المبين ولم يكن ليراه إلا من له عينان، مكحولتان بمرود الوحيين لا بمراود الآراء والهديان. نعم. نور القلب هذا ما يراه البصر، إنما يراه البصيرة، يراه البصيرة لأنه نور معنوي ولا يراه إلا أهل البصيرة، أو مثل النور الحسي اللي هو نور السهرة ونور النار، هذا يرى كل الناس حتى البهائم تراه، يرى كل بصر، لكن مو هذا هو المقصود. المقصود نور الإيمان ونور العلم، وهذا نور معنوي لا يبصره إلا أهل المعرفة. فلذاك شمر نحوها لم يلتفت لا عن شمائله ولا أيمان. هذا شمر إلى السنة، هذا المهاجر شمر إلى السنة وقصدها ولم يلتفت إلى آراء الناس وأقوال الناس ويتخذ منها مذهبا له، إنما يتخذ

عليه بالصبر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد امتي له اجر 50. قالوا: منا او منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم من الصحابه، لان الصحابه يجدون المناصرين ويجدون، لكن هذا نفاق الزمان، ما يجد من يناصره، بل يجد الناس ضده. فاذا صبر خاضوا اجر 50 من الصحابه، هذا يدل على شده الامر في اخر الزمان. ويكون القابض على دينك كالقابض على الجمر في اخر الزمان، شده لما يلقى من الناس. ولذلك ما يثبت على هذا من الامر الا اهل الغربه. قال صلى الله عليه وسلم: بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا، فطوبى للغرباء. قال: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون بما فسد الناس. وفي روايه: الذين يصلحون ما افسد الناس. لكن رضيتم بالاماني وابتليتم بالحظوظ ونصره الاخوان. هذا لوم للذين اثروا المناصب واثروا الماكل والمشارب واثروا رضا الناس على متابعه السنه وعلى الاقتداء بالسلف الصالح. هؤلاء اكثر الناس، ولو كانوا مسلمين ومؤمنين، لكن ما ينالون هذه الدرجه، وهي درجه المتابعه والصبر والتمسك. يكون عندهم نقص عظيم في متابعتهم وفي ابتدائهم. نعم. بل غركم ذاك الغرور وسولت لكم النفوس وساوس الشيطان. خذلهم شياطين الجن والإنس. قولوا له: هؤلاء مساكين، هؤلاء متشددون، هؤلاء مطاوعة، هؤلاء عندهم قصور نظر، هؤلاء إلى آخره. اللي ما عنده إيمان قوي ينخدع، يترك التمسك. أنا ما أصبر على لوم الناس وعلى مخالفة الناس، يترك التمسك أمر عظيم جدا. ونبذتم عسل النصوص وراءكم وقنعتم بقطارة الأذهان. النصوص شرابها عسل حلو، حلو المذاق، طيبة، شفاء. العسل به شفاء، به شفاء وفيه لذة، لكن يلزم عليه مكاره ويلزم عليه مشاق. والجنة مكفوفة بالمكاره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وما عداه ما عدا عسل النصوص فهو قطرات الأذهان، أفكار الناس، أقوال الناس، أفكارهم انتحلوها من عندهم، ما فيها خير. هذا شراب لا يغني، لا يسمن ولا يغني من جوع. نعم. وتركتم الوحيين زهدا فيهما ورغبتم في رأي كل فلان. نعم، هذا أيضا من الملامة على هؤلاء الذين تعوضوا عن الوحيين بآراء الرجال وآراء الناس، مقلدة المذاهب، الذين يقلدون المذهب على كل شيء، ما يميزون بين الصحيح. وتقليد المذهب ما هم ممنوع، طيب، لكن لازم من التمييز، يؤخذ منه ما كان موافقا للكتاب والسنة ويترك ما خالف الكتاب والسنة. أو تقليد أعمى، تقليد على قسمين، تقليد أعمى يأخذ كل أقوال العالم وأقوال العلماء بدون تمحيص، هذا لا، هذا تقليد أعمى.

صادرة عن رسول الله عليه وسلم المبلغ عن الله الذي لا ينطق عن الهوى فهي معصومة. وإن كان حصل منك سوء فهم لها ولم تعرف مقصودها هذا لا يكون عيبا لها هي، إنما هو عيب لعقلك وفكرك وسوء نظرك، أما هي فهي معصومة. لكن كونك أنت ما أدركتها ولا فهمتها هذا لقصور فيك أنت، فأضف النقص إليك أنت وإلى كلامك واجتهادك، ولا تنسبه لكلام الله وكلام رسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وزعمتم أن ليس يحكم بيننا إلا العقول ومنطق اليونان، فهما بحكم الحق أولى منهما، سبحانك اللهم ذا السبحان. هذا تنزيه لله، لأن هذا يلزم عليه النقص في حق الله جل وعلا، وأن كلامه ناقص وليس بمعصوم، وأن قواعد المنطق هي المعصومة. نعم. هذا تنقص لله، ولهذا سبح الله من هذا التنقص. نعم. حتى إذا انكشف الغطاء وحصلت أعمال هذا الخلق في الميزان. نعم. هناك سينكشف الزيف من الصحيح، سينكشف يوم القيامة، تبين من هو على الحق ومن هو على الباطل. ولا ينفعه إنه في الدنيا صار له مكان وتعظيم ولأقوال قبول، هذا ما ينفعه، يروح. ولا يضر أهل الحق أن أقوالهم صارت محتقرة أو أن أقوالهم صارت مستبعدة، هذا ما يضرهم، يوم القيامة تكون هي الحق، تبين هذا عند الوزن. نعم. حتى إذا انكشف الغطاء وحصلت أعمال هذا الخلق في الميزان، وإذا انجلى هذا الغبار وصار مي دان السباق تناله العينان، وبدت على تلك الوجوه سماتها واسم المليك القادر الديان. يوم تسود وجوه وتبيض وجوه، هذا واسم الله جل وعلا، أهل القربة والاختلاف تسود وجوههم، وأهل الحق تبيض وجوه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. أما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. يوم القيامة الناس ينقسمون إلى قسمين، قسم تسود وجوههم والعياذ بالله، وقسم تبيض وجوههم. هذه النتيجة، نتيجة أعمال العباد يوم القيامة. قال بعض السلف تسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف وتبيض وجوه أهل الحق والاتباع، في يوم القيامة تسود وجوه أهل الفرقة والابتداع وتبيض وجوه أهل الحق والاتباع. نعم. وبدت على تلك الوجوه سماتها واسم المليك القادر الديان. ما أحد يغير واسم الله جل وعلا، واسم المليك يحاول أن يبيض وجهه ولا يبيض وجه أصحابه، ما يمكن هذا، ما يزول أبدا هذا السواد، ما يزول، وهذا البياض ما يمكن أحد يسوده أبدا، لأن هذا صنع الله سبحانه وتعالى لعباده. الديان مبيضة مثل الرياض بجنة والسود مثل الفحم للنيران. فهناك يعلم راكب ما تحته وهناك يقرع ناجد ندمان. ستعلم حين ينجلي الغبار أبغل تحتك أم حمار، إذا راح الغبار شنو الانتراس، هل هو بغل ولا حمار؟ كذلك إذا راح غبار الشكوك والشبهات يوم القيامة وراحت الأباطيل تبين أن تراكب هل هو حق ولا باطل. نعم. وهناك تعلم كل نفس ما الذي معها من الأرباح والخسران. نعم. وهناك يعلم مؤثر الآراء والشطحات والهذيان والبطلان. نعم. أي البضائع قد أضاع وما الذي منها تعوض في الزمان الفاني. نعم. كل يعرف ما معه يوم القيامة. أصحاب البضائع كل يعرف بضاعة، هل هي بضاعة مزجاة أو بضاعة رائجة، هل معه نقود صحيحة أو نقود مزيفة يوم القيامة. فليجمع أقوال الرجال وأقوال الناس وقواعد المنطق وتهويلات هذه تبين يوم القيامة أنها زيوف والأقوال حرام. وأما النصوص وأما اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يتبين أنه هو الحق. نعم. سبحان ربي. وهو البضاعة التي تكون كمينة ورائجة يوم القيامة. نعم. سبحان رب الخلق قاسم فضله والعدل بين الناس بالميزان. نعم. الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء تفضلا منه، يهدي من يشاء للحق والعلم النافع تفضلا منه، ويضل من يشاء عدلا منه سبحانه وتعالى. فمن رغب في الحق وسعى إليه وفقه الله جل وعلا، ومن زهد بالحق وتركه خذله الله سبحانه. عدل منه سبحانه، ما يسوي بين من يريد الحق ومن يريد الباطل، ما يسوي بينهم. فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره للعسر. شوف السبب من قبل العدل والتيسير من قبل الله سبحانه وتعالى، ولا يكون التيسير من الله إلا بسبب من العدل. أما أن تجلس تقول والله كان الله حاسبا مؤمن بصير مؤمن وكان كافرا ظالما بصير ما تجلس ولا تجلس، ما صحيح. اعمل السبب، اعمل الخير وترك الشر، والله جل وعلا هو الذي يسر بما نويت وقصدت. السبب من قبلك والتيسير من قبل الله. واما الذي اخذ سبب الضلاله فان الله ييسره للضلال، سبب في ضلاله هو الذي اثر الضلال وهو الذي اتبع الضلال وهو الذي تكاسل وهو الذي ضيع، فسبب من قبله هو. فالله جل وعلا لا يسوي بين هذا وهذا، العدل سبحانه وتعالى. نجعل المسلمين المجرمين ما لكم كيف تحكمون، حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتوا ساء ما يحكمون. ام نجعل الذين ام نجعل المفسدين كالفجار. نعم. لو شاء كان الناس شيئا واحدا ما فيهم من تائه حيران. لكن حكمته سبحانه انه يفرق بين اهل الضلال واهل الحق من باب الامتحان، وجود الخير والشر، وجود الهدى والضلال، وجود الكفر والايمان، هذا كله بقضاء الله وقدره بحكمه. لو شاء لجعل الناس كلهم على الايمان ولا يوجد في الارض كفر ولا شرك، هو قادر على هذا سبحانه، ولكن تأبى حكمته الا ان يميز بين اهل الحق واهل الباطل. لو كان الناس كلهم على الخير ما ظهر احد فيه، ما ظهر اهل النفاق ولا ظهر اهل الكفر ولا ظهر اهل الطغيان، صار لهم ولا صار لأهل الإيمان ميزة، صاروا كلهم سوى. فالله خلق الخير وخلق الشر من أجل أن يتميز المؤمن من الكافر والصادق من المنافق والكاذب، تميز هذا من هذا. وأعطى العباد، أعطاهم القدرة وأعطاهم العقول وأعطاهم الاختيار، يقدرون على فعل الخير يقدرون على فعل الشر. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى. لو شاء كان الناس شيئا واحدا ما فيهم من تائه حيران، لكنه سبحانه يختص بالفضل العظيم خلاصة الإنسان. نسمه سواء، أن أحد يحب الخير ويسعى له، يحبه ويسعى له، هذا يوفق له. أن أحد يحب الشر ويسعى له، هذا يوفق للشر. كل يوفقه الله على حسب سعيه وحسب ميوله. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى. وسواهم لا يصلحون لصالح كالشوك فهو عمارة النيران. ما كل الناس يصلحون للهداية، ما كلهم يصلحون للهداية، بل فيهم نفوس شريرة، فيهم نفوس خبيثة لا تحب الخير. هؤلاء مثل الشوك، ما لها إلا النار. وفيهم ناس يحبون الخير ويحبون الهداية ويحبون الله، لا يسوي بين خلق، بل يميز هذا من هذا. وعمارة الجنات هم أهل الهدى، الله أكبر ليس يستويان. الله خلق في هذه الدنيا الكفر والإيمان والخير والشر، وخلق في الآخرة دارين، الجنة والنار. الجنة لأهل الخير والنار لأهل الشر، تميز هذا من هذا. فريق في الجنة وفريق في السعير. فسل الهداية من أزمة أمرنا بيدك. من الحكمة، من الحكمة في هذا أن تسأل الهداية من الله. أما لو كان الناس كلهم سواء في الخير ما احتاجوا إلى سؤال ودعاء وتضرع وعبادة لله عز وجل، لفقد هذا. من حكمة الله إن الإنسان يعرف ضعفه ويعرف حاجته إلى الله، يتضرع إلى الله ويدعو ويخاف ويرجو منه سبحانه وتعالى. كذلك لو كان الناس سواء كلهم على الخير بطل الجهاد، ما صار فيه جهاد، جهاد للنفس، جهاد للشيطان، جهاد للكفار، صار نفس جهاد. وجود الخير والشر والكفر والإيمان هذا فيه حكم عظيمة ترتب عليه أحكام عظيمة. فسل الهداية من أزمة أمرنا بيديه مسألة الذليل العاني. وسل العياذ من اثنتين هما اللتان بهلك هذا الخلق كافلتان، شر النفوس وسيء الأعمال، ما والله أعظم منهما شران. أخطر ما على الإنسان شيئان، شر نفسه وشر عمله. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منهما في خطبته، يقول سبحانه: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا. ما هي أخطر على الإنسان من هذا؟ شر النفس هو الهوى، شر النفس هو الهوى والكبر وأعمال القلب، الحقد والحسد والهوى والكبر، هذا شر النفس. وأن تهلك الإنسان، يهلكه الهوى، يهلكه الكبر، يهلكه الحسد. وشر النفس المعاصي، شر الأعمال، شر الأعمال المعاصي والذنوب، الشهوات المحرمة. فإذا سلم الإنسان من هذه من هاتين الآفتين نجا وأفلح. إذا سلم من شر نفسه لم يكن فيه هوى، ولم يكن فيه حسد، ولم يكن فيه كبر، وسلم من سيئات أعماله، ترك الذنوب والمعاصي ولزم الطاعات، فهذا يفلح. لهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. هذا دعاء عظيم يجب على المسلم أنه يدعو الله، يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وسيئات عملي، ويكثر من هذا. نعم. ولقد أتى هذا التعوذ منهما في خطبة المبعوث بالقرآن. نعم، في خطبة: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نعم. لو كان يدري العبد أن مصابه في هذه الدنيا هو الشران جعل التعوذ منهما ديدانه حتى تراه داخل الأكفان. نعم، يلازم هذا الدعاء، يلازم هذا الدعاء: نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، حتى يتوفى ويكفر. ولا يترك هذا الدعاء ما دام على قيد الحياة، لأنه معرض لشرور نفسه وسيئات عمله ما دام على قيد الحياة، فلا بد أن يستعيذ بالله يجي أن يعيذه من ذلك. نعم. وسل العياذ من التكبر والهوى، هذا من شر النفس. وسل العياذ من التكبر والهوى فهما لكل الشر جامعتان. هذا من شر النفس. وهما يصدان الفتى عن كل طرق الخير إذ في قلبه يلجان. نعم، الهوى. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ إذا كان ما يطيع إلا ما يوافق هواه ولا يترك ما لا يوافق هواه، فهذا اتخذ إلهه هواه، هو اللي يأمره وهو اللي ينهى، ولم يتخذ ربه إلها سبحانه وتعالى. نعم. والكبر أيضا، الكبر إذا أصيب الإنسان بالكبر فإنه يترك العبادة ويترك أفعال الخير بسبب الكبر الذي حمل على ذلك. قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل. الكبر قد يكون كبر عن عبادة الله واتباع رسوله، وقد يكون كبر على الناس، تكبر على الناس ويرى أنه فوق الناس وأنه أرفع الناس، فيغتر بنفسه والعياذ بالله. أخطر آفات النفس الكبر والهوى، نسأل الله العافية، الكبر والهوى. نعم. فتراه يمنعه هواه تارة والكبر أخرى ثم يشتركان. أحيانا يسلط عليه الاثنين الكبر والهوى، وأحيانا ينفرد أحدهما، إما الحسد إما الكبر وإما الهوى. نعم. والله ما في النار إلا تابع هذين فاسأل ساكن النيران. اللي أوجب دخول النار أحد اتباع هذه، إما الكبر وإما الهوى، الكبر عن طاعة الله وعبادة الله أو الهوى. وكلما جاءكم الرسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا حملهم الكبر والعياذ بالله على قتل الرسل. لماذا قتلوا الرسل؟ لانهم جاءوهم بما يخالف اهواءهم وارتكبوا هذه الجريمه الشنعه. نعم. والله الكبر يحمل على قتل الرسل، ولا حول ولا قوه الا بالله. والله لو جرست نفسك منهما لأتت إليك وفود كل كهاني. لو سلمت من الكبر والهوى سلمت من كل شر. فصل في ظهور الفرق المبين بين دعوة الرسل ودعوة المعطلين. يقول صاحب الفضيلة أحسن الله إليكم: هل الرافضة كفار وهل يفرق بين علمائهم وعامتهم في ذلك؟ هو القاعدة أن كل من دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو عمل أي عبادة لغير الله فإنه كان من الرافضة وغيره. الرافضة وغيره أن من عبد غير الله بأي نوع من أنواع العبادة إنه كان. وكذلك من زعم أن أحدا يجب اتباعه غير الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه كان من الرافضة وغيره. الرافضة يرون أن لأئمتهم منزلة أعلى من مرتبة الرسل وأن أئمتهم لا يخطئون وأنهم معصومون لا يخطئون وأن لهم الحق يعني يحللوا ما أرادوا ويحرموا ما أرادوا. أليس هذا أعظم الكفر والعياذ بالله؟ هذا عندهم في كتبهم ما هو خبيث، هذا في كتبهم وعندهم أمور كثيرة لا. يقول: وهل يفرق بين علمائهم وعامتهم في ذلك؟ علمائهم لا شك يعرفون أن هذا باطل وأخذوه وهم يعرفون أنه باطل لا شك فيهم. أما عوامهم فإذا أقيمت عليهم الحجة وأصروا كفروا، أما ما لم تقم عليهم الحجة فهؤلاء أهل ضلال ولا يكفرون. لا. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. يقول: ما رأيك في هذه العبارة: الله جل جلاله لا يوصف بالذكورة ولا بالأنوثة؟ هذا الكلام باطل، لا يجوز الكلام فيه. ما سكت الله عنه وسكت عنه رسوله نحن نسكت عنه. الذكورة والأنوثة أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. لا ننفي إلا ما نفاه الله ورسوله، ولا نثبت إلا ما أثبته الله ورسوله، وما سكت الله عنه ورسوله سكتنا عنه ولا نبحث فيه. نعم. يقول أحسن الله إليك. نعم. يقول: وهل هذا حديث لعن الرسول صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة والمتقشرة؟ النامسة والمتنمسة نعم هذا حديث، هذا حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي التي تأخذ شعر حواجبها هذه النامسة، والمتنمسة التي تطلب من يفعل هذا بها ويأخذ شعر حواجبها إلهما معلوم. وأما القشرة ورد في بعض الروايات ما أدري عن مدى صحتها. لا القشرة. يقول أحسن الله إليك صاحب الفضيلة: قد كثر في الآونة الأخيرة الكلام على الضرب للتعليم وأنه منافي للتربية الحديثة، هل من يقول هذا في عقيدته شيء، خصوصا وأنه مخالف للنصوص؟ الضرب ما هو جائز مطلقا ولا هو ممنوع مطلقا، حسب الحاجة الضرب للتهديد إذا احتيج إليه طريقة تربوية عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. والله جل وعلا يقول: إن النواس من الزوجات التي تقهرون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. الضرب عند التعزير إذا احتيج إليه فهو وسيلة طيبة، وسيلة تربوية، ولا ينكره إلا جاهل. جاهل بالسنة، فإن كان يعلم بالسنة وينكر هذا يقول ولو قاله الرسول صلى الله عليه وسلم يخشى عليه من الكفر، لأنه رد قول الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن أغلبهم جهال، ما يأخذون عن الغرب، يأخذون دراستهم عن الغرب ولا يدرسون الشريعة ولا يدرسون النصوص. هل يكون أنهم قالوا هذا عن جهل؟ أما إذا كانوا تعمدوا هذا الشيء وهم يعلمون أنه جاء به الشرع يخشى عليه من الكفر. هذا الضرب خير. وكذلك الله أوجب الضرب، أوجب الضرب بالجلد، جلد الزاني، الزاني الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلد. الجلد هو الضرب، الجلد هو الضرب. الضرب مشروع في الإسلام، الكتاب والسنة. تارة يكون واجبا وتارة يكون حدا واجبا وتارة يكون تعزيرا يفعل عند شهادة ذلك. يقول وهل من يقول ذلك في عقيدته شيء؟ في عقيدة نفس قد يكون يصل إلى حد الكفر، إلى علم إن الرسول قاله رفض، يقول ولو قاله الرسول هذا كفر. نعم. ذلك الله جل وعلا ذكر الجلد في حق القارئ، الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. الجلد هو الضرب. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، يقول ظهرت في الآونة الأخيرة عدة كتب تدافع عن المرجئة وتنصر مذهبهم وتحث عليه، مما يثير في النفس استغرابا من هؤلاء ومن يتبعهم لذلك، وقد كان لكم ولإخوانكم في اللجنة الدائمة أثابهم الله جهد مشكور في مكافحة هذا الفكر وإبطاله لما يصدر عن اللجنة من بيانات علمية قوية، لكن يا فضيلة الشيخ لو اتخذتم ضد هؤلاء إجراء رسمي بحيث تمنع كتبهم ومجلاتهم من دخول هذه البلاد حماية لها ورد للفتنة عنها، خاصة وأن بعض هؤلاء جاءوا إلى هذه البلاد ويتفيئون خيرها أو أن يتعلموا الاعتقاد عند علماء هذه البلاد أو يهددوا بالخروج من هذه البلاد، لا سيما أنكم أشرتم في آخر مقالاتكم بأن لدينا من العلماء وكتب السلف ما فيه غنية عن هؤلاء وكتبهم، حفظكم الله وسددكم. نعم، هو مطلوب أن سحب كتبهم من المكتبات ومنع تداولها ومنع السماح لها بدخول المكتبات، هذا موجود في القرارات، موجود في القرارات، يكتب للمسؤولين، يكتب للمسؤولين في تنجيل هذا. لعل الله سبحانه وتعالى يلقى بهذه الكتب، ونسأل الله أن يهدي هؤلاء وأن يردهم إلى الصواب. لا. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، يقول هل أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما هم أفضل أتباع الأنبياء على الإطلاق؟ نعم، أفضل النبيين، أفضل الخلق بعد النبيين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل الخلق بعد النبيين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أفضل الرسل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا لا شك. وأبو بكر وعمر هما أفضل هذه الأمة، أبو بكر درجة الأولى صلى الله عنه، ثم بعده أبو بكر، ثم بعده عثمان، ثم بعده علي، الأئمة الأربعة رضي الله عنهم، ثم بقية العشرة المشهود لهم بالجنة، ثم المهاجرون أفضل من الأنصار، ثم أصحاب بدر وأصحاب بيعة الرضوان. لا، تفاضلوا الصحابة تفاضلوا رضي الله عنهم، لكن جملتهم هم أفضل الأمم بعد الأنبياء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا يقول: هل الملائكة الذين يتعاقبون فينا بالليل والنهار هم الكرام الكاتبين أم غيرهم؟ هم الكرام الكاتبين، نعم، الذين يتعاقبون المعاقبات هم الذين يكتبون أعمال بني آدم، نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، هذا يقول: رجل في بلد إسلام ولكنه لا يأمن على دينه من الحاكم، وأقرب البلاد إليه هو بلد كفر يأمن فيه على دينه، هل يهاجر إليه؟ يهاجر إلى أي بلد يأمن فيه على دينه، الدرجة الأولى بلاد الإسلام هم مع المسلمين، هذا الدرجة الأولى، إذا ما وجد ارتكاب أخر الضررين لدفع أعلاهما هذه قاعدة معروفة للشرع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: إمام مسجد وجماعته 90% من العمالة العربية ويرغب قراءة كتابكم إعانة المستفيد، هل هذا الكتاب يكون مناسبا لمستواهم وما توجيه فضيلتكم في ذلك؟ طيب، يقرأ فتح المجيد أو قرة عيون الموحدين أقصر لهم، قرة عيون الموحدين أقصر وأحسن لهم، يقرأ عليه كتاب قرة عيون الموحدين. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، يقول: يوجد معي في المدرسة معلم على المذهب الإسماعيلي، ما نصيحتكم لي وما هو الموقف الصحيح في التعامل معه علما بأنني مدير لهذه المدرسة؟ الواجب عليك الكتابة للمسؤولين، إذا ثبت أنه إسماعيل تكتب للمسؤولين بطرده وإبعادها عن التعليم، في المخاف نظره ما تبين أمره، فيجب عليك الكتابة والمبادرة للمسؤولين في مذهب هذا الشخص لأجل إبعاده وطرده من التعليم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، تقول: ما حكم لبس عدسات التجميل للنساء؟ العدسات إذا كان فيها مصلحة لتقوية البصر بصرها ضعيف تأتي العدسات مثل ما تلبس النظارة إذا كان البصر ضعيفا، وكذلك إذا كان في عينيها عين تلبس العدسات من أجل إزالة هذا العين، فلا بأس في ذلك. أما إذا كانت العينان سليمتين ولا فيهما عين فلا نرى لبس العدسات، لأن هذا من العبث، وبعض النساء تلبس عدسات تشبه أعين الكافرات تكون زرق تكون، وبعضهم تلبس عدسات على شكل الثياب اللي تلبس، هذا من العبث كله. الحاصل انه لبس العدسات ان كان لتقويه البصر فلا باس بذلك، ان كان لازاله عيب في العيون لا باس بذلك، اذا كان من اجل الموضه او من اجل العبث هذا الذي نرى انه لا يجوز. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيله، وهذا يقول: ما حكم نظر المرأة للرجل سواء كان بشهوة أو بدون شهوة؟ بدون شهوة لا، لكن في الحاجة تنظر إليه الحاجة فقط، ما أبدأ النظرة إليه إنما تنظر إليه بقدر الحاجة، إذا كان بدون شهوة تنظر إليه بقدر الحاجة، أما إذا كان النظر للشهوة لا حرام، قال الله جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظ أوروجهم وتغض بصرها، لا تنظر إلى الرجال نظر شهوة أو إحجاب، إذا احتاجت إلى النظر المجرد من غير شهوة قدر الحاجة فقط، لأن إطالة النظر إلى الرجل حتى ولو كان بغير حاجة يجرها إلى الشهوة والرجل. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، وهذا يقول: ما حكم من يعتقد تحليل الغنى، هل يكفر أم أن هذا ليس من المعلوم من الدين بالضرورة؟ لا، الكفر ما يكفر، لأن هذا فيه خلاف بعض العلماء، فلا يكفر لكن يخطى ويضلل بهذا، لا يصل إلى حد الكفر، أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، يقول: هل السقط الذي خرج ميتا يعق عنه؟ أحسن أنه يعق عنه إذا كان بلغ، إذا كان بلغ لفظ الروح، يعني تجاوز أربعة أشهر، تملوا أربعة أشهر، إذا تملوا أربعة أشهر سقط بعد الأربعة، هذا يحكم يأخذ أحكام الجليل، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين ويعق عنه، هذا من باب الاستحباب، الحقيقة من باب الاستحباب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: العسل هل تدخل فيه علة الربا؟ نعم موزون، يعتبر موزون ولا مكيل؟ إذا دخله المعيار دخله الربا، لأنه إما مكيل وإما موزون. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، يقول: عندي أرض وعرضتها للبيع وبعد فترة تراجعت عن بيعها. نعم. يقول: عندي أرض وعرضتها للبيع وبعد فترة تراجعت عن بيعها قبل أن يحل الحول بشهور، هل عليها زكاة؟ إذا تراجعت عن بيعها قبل يتم الحول فليس بها زكاة، إنما تجب الزكاة بها إذا تم الحول وأنت تنويها للإسلام. صاحب الفضيلة يقول: يوجد عند بعض طلبة العلم أن هنا أنه يقول ما فيه من الأدلة صريحة على سماع الدف، على تحريم سماع الدف، إنما الأدلة صريحة على جوازه، ويستدل بحديث المرأة التي نذرت أن تضرب الدف عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث الجاريتين اللتين كانتا تغنيان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الأصل براءة الذمة، فهل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام باطل، كلام مردود. الأصل تحريم الغناء، قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ لهو الحديث، ولهو الحديث هو الغناء، وهذا عام، هذا عام. كذلك في الحديث الآخر أن قوما في آخر الزمان يحلون الشرى والحريث والخمر والمعازف، تعزف عليهم الخيلات يعني المغنيات. فالأصل تحريم الغناء، إنما يستثنى منه ما جاء في الرخص فقط، وهو ضرب الدف خاص، الدف خاص في مناسبة الزواج للنساء، في مناسبة الزواج للنساء فقط، هذا وردت به الرخصة لأنه من إعلان النكاح. وكذلك عند قدوم المسافر، والذي حصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم من سفر، عند قدوم المسافر أيضا هذا ورد في الرخصة، ورد في الرخصة لأنه ضرب على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة النذرة تضرب الدف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من السفر، فرخص لها بذلك المناسبة، وما عدا ذلك فإنه ممنوع ضرب آلات الله جميع أنواعها، لأنها معاشر. وفي الحديث يستحلون الشرى والحريرة والخمر والمعاشر، والمعاشر جميع آلات الله، وإنما يستثنى الدف خاصة في مناسبة الزواج وفي مناسبة قدوم الغاية. وأما قصة الجارية فهي ثانية صغيرة، صغيرتان ما كلفتا، من باب لعب الأطفال، من باب لعب الأطفال، وهما ليستا بمكلفتين، وفي يوم عيد أيضا ما هو ذلك، هما غير مكلفتين، صغيرات يلعبن، وثانيا هذا في يوم عيد ما هو ذلك، مناسبة العيد، يقال أن إن الغنى والدخول حلال مطلقة، ما يقول هذا إلا إما إنسان جاهل أو إنسان مغلق مضلل، نعم، يتخطى النصوص ويقول ما في شيء في المال. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: أنا مدير مدرسة وتأتينا تعليمات بعدم ضرب الطلاب، علما أن بعض الحالات تحتاج لضرب من باب التأديب والزجر، هل قيامي بالضرب يعتبر مخالفة لولي الأمر،

وهزلهن جد، كيف الجمع بينه وبين أمره صلى الله عليه وسلم بإذن البكر عند زواجها، إذ الذي يجري عند العامة أن من أعطى بنته لأحد فقد لزمت ووجبت له. يقول عفو الله عنك: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. يقول: كيف الجمع بينه وبين أمره صلى الله عليه وسلم بإذن البكر عند زواجها، إذ الذي يجري عند العامة أن من أعطى بنته لأحد فقد لزمت ووجبت له. العطاء غير العقد، كلام العقد. إذا عقد وهو ينكح قال: زوجت بنتي أو وليتي، قال الآخر قليل، ينحق بالنكاح ولو كان أنهم ينجحون. النكاح ما في مس، والطلاق أيضا ما في مس، الرجعة إذا راجع زوج ما في مس، أو العتاق العبد ما في المهد، ينعقد ولو انه ينفذ ولا يتنافى هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم الذكر تستاذن، لان العقد ينعقد ويبقى لها الخيار، يبقى لها الخيار اذا لم ترضى سواء كانت ذكرا او غيما، يبقى لها الخيار ان شاءت فسخت وان شاءت امضت العقد. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.